بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف وغفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، أي هنيئا مريئا غدقا مجللا عاما سحا طبقا دائما. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به. ومنه ما رواه ابن عمر، وقد سبق أن الإنسان كلما كان يدعو بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى وأحرى بالإجابة، ولو دعا بغير ما دعا به عليه الصلاة والسلام لا بأس، لو دعا بغير ما دعا به لا بأس. قال: ومنه ما رواه ابن عمر: اللهم اسقنا بوصل الهمزة وقطعها. أخذنا هنيئا مريئا. طيب، قال رحمه الله تعالى: هنيئا مريئا غدقا مجللا. غدقا، ويقال غادقا بكسر الدال وفتحها، والمراد به الكثير، المراد به الكثير، يعني غيثا كثيرا، غيثا كثيرا. مجلل، مجلل، المجلل هو الذي يغطي الأرض، هو الذي يغطي الأرض. ومنه الجلال الذي يوضع على ظهر الدابة، سمي جلالا لأنه يغطي ظهرها. فمجللا يعني مغطي الأرض، عاما، عاما سحا، عاما يعني شاملا، يعم جميع الأرض، يعم جميع الأرض. سحا، سحا، والسائح هو الذي يسير، هو الذي يسير في الأرض، ومعنى سحا يعني يسيح في الأرض، يعني يسيح على الأرض، كما تقول يسيل على الأرض. طبقا، طبقا يعني مطبقا عليها، مستوعبا لها. طبقا يعني مستوعبا للأرض، يستوعبها. دائما، دائما، ومعنى دائما يعني متواصلا، متواصلا. وليس معنى دائما هنا أن يكون، أن يدعو بالمطر دائما على مدار العام، لا، المراد بدائما يعني حتى يحصل الخصب، هذا المراد، يعني مطرا دائما حتى يحصل الخصب، حتى يحصل الخصب. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، يعني لا تجعلنا من الآيسين، لا تجعلنا من الآيسين. وفي هذا من الأدب الرفيع، هذا من الأدب الرفيع، أن الإنسان يدعو ولا يستبطئ الإجابة، ولا يستبطئ الإجابة، لأنه إذا استبطأ الإجابة قنط، إذا استبطأ الإجابة قنط، قال ندعو ولم يجب لنا، نستسقي ولن نسقى، هذا لا يجوز. فالإنسان يدعو والله عز وجل له الحكمة، فإنه يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، يعني اللهم أسقنا سقيا رحمة. سقيا لمعمول محذوف تقديره أسقنا، اللهم أسقنا سقيا رحمة، يعني اللهم أسقنا سقيا رحمة، سقيا رحمة، يرحم بها البلاد ويرحم بها العباد، لأن من السقيا ومن الأمطار ما أهلك، من الأمطار ما أهلك، كما قال الله عز وجل عنهم: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فأخبر الله جل وعلا بأنه عذاب يدمرهم. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب، لا سقيا عذاب، يعني لا تسقينا سقيا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا بلاء، ولا هدم ولا غرق ولا غرق. وهذه كلها معلومة، والغرض أن يكون السقيا سقيا رحمة، سقيا رحمة ليس فيه عذاب وليس فيه ما يضر البلاد ولا العباد ولا الدواب. اللهم إن بالعباد والبلاء من اللأواء، والمراد باللأواء السنة، السنة الأصل، الأصل أن اللأواء المجاعة، هذا الأصل، الأصل أن اللأواء المجاعة، فهنا المراد به السنة، السنة، لأن السنة سبب للمجاعة، السنة سبب للمجاعة، فتجوع الدواب، تجوع الدواب، وإذا جاعت ما خرج منها لبن ولا سمنت، فصارت السنة سببا للمجاعة، سببا للمجاعة. ولهذا قال: من اللأواء والجهد، والجهد والضنك، والجهد عندكم مشكل مو مشك، لكن بالضم والفتح، الجهد بالضم والفتح، المراد بالضم الطاقة، المراد بالضم الطاقة، يعني إذا قلت والجهد يعني أن بنا من قلة الخير ما لا نطيقه، هذا معنى بالضم الطاقة، يعني إن بنا من قلة الخير واللأواء ما لا نطيقه، ما لا نطيقه، هذا الجهد بالضم. أما بالفتح الجهد، المراد المشقة، المراد المشقة، يعني أن بالبلاد والعباد من المشقة وسوء الحال ما لا يشكى إلا إليك، ما لا يشكى إلا إليك. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. والضنك والضيق، الضنك والضيق في المعيشة، هو الضيق في المعيشة، والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، ما لا نشكوه إلا إليك، وهذا من تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، فهو المدبر للكون، وهو المتصرف، وهو الذي بيده رفع الضر وإنزال الخير. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، لأنه إذا نبت الزرع أكلت الدواب ثم درت، ثم درت. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء، والمراد ببركات السماء كثرة الأمطار، بركات السماء كثرة الأمطار، وأنزل علينا من بركاتك، أنزل علينا من بركاتك، فإن البركة من الله جل وعلا، ففي أسمائه وفي أفعاله في خيراته البركة، وفي بعض الروايات: وأنبت لنا من بركات الأرض، والمراد بركات الأرض حبوب ثمار وما يخرج من الزروع إلى آخره. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري، اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري، والعري والجهد قد سبق، سبق، والجوع معلوم، والعري خلاف اللبس، العري خلاف اللبس، لأن الإنسان إذا جاع، إنسان إذا جاع عري من الداخل، عري من الداخل، وقد أيضا يصاب بالعري من الخارج، من الخارج، فإذا لم يكن بيده شيء لم يستطع أن يشتري ما يكسوه، ولم يستطع أن يأكل ما يسد جوعه، فيعرى من الداخل ويعرى من الخارج. الله عز وجل يقول في قصة موسى، في قصة آدم ومجادلة إبليس له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. والمتبادر للذهن، المتبادر للذهن أن قوله ألا تجوع فيها يقابله ها ولا تضمأ، ألا تجوع فيها ولا تضمأ، ولكن هنا قال ألا تجوع فيها ها ولا تعرى، لأن الجوع عري من الداخل، عري من الداخل، وعدم اللباس عري من الخارج، فقال لا تجوع فيها ولا تعرى، ثم قال ولا تظمأ فيها ولا تضحى، لأن الظمأ حرارة من الداخل، الظمأ حرارة من الداخل، والضحى حرارة من الخارج، حرارة الشمس من الخارج. فيعيده يخبره بما في الجنة من هذه الخيرات العظيمة ليوسوس له. قال واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. وقد سبق أن خطبة الاستسقاء ينبغي أن يكثر فيها ها من الاستغفار والدعاء، من الاستغفار والدعاء. نعم إيه؟ الله اللي يعد. نعم الوعد من الله عز وجل. لا لا لا اي لا انا من الشيطان الآية وسوسة الشيطان. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك؟ لا لا نعم لا الآية طيب آية واحدة اي من أولها الجنة. إذ قلنا لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة. نعم من القائل؟ هي الله، لكن يحكي أن هذا وعد إبليس لآدم. أي من الذي وعد آدم؟ الله. أي استغفر الله صح صح الله نعم صح نعم. الله يقول أن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. قال اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، مدرارا يعني مطرا كثيرا، مطرا كثيرا. ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة. بالنسبة للدعاء باستقبال القبلة، تحويل الرداء، تحويل الرداء استقبال القبلة، هذا سنة. يسن أن يستقبل القبلة ويحول رداءه، ويحول رداءه. ومتى يكون، متى يكون تحويل الرداء دعاء؟ المذهب مذهب الحنابلة في أثناء الخطبة، مذهب الحنابلة في أثناء الخطبة، وهو يخطب يحول رداءه، يحول رداءه ويستقبل القبلة ويدعو، ويستقبل القبلة ويدعو. هذا هو المذهب. والقول الثاني، القول الثاني أنه يحول رداءه ويستقبل القبلة إذا انتهى من الخطبة، إذا انتهى من الخطبة، تفاؤلا بأن الله أجاب دعاءه، تفاؤلا بأن الله أجاب دعاءه. فإذا خطب ودعا استقبل القبلة ثم حول رداءه ودعا، ثم حول رداءه ودعا. والأثار وردت بما يدل على هذا وهذا، الأثار وردت بما يدل على هذا وهذا في الصحيحين وغيرهما. وعلى هذا قول الثالث أن الأمر واسع، وهذا هو الصحيح، قول الثالث أن الأمر واسع، إن شاء حول رداءه واستقبل القبلة في أثناء الخطبة، وإن شاء في آخرها، شاء في آخرها إذا فرغ منها، كما هو المعمول به الآن، كما هو المعمول به الآن. وقد رأيت شيخنا رحمه الله تعالى في خطبة الاستسقاء يحول رداءه وهو يخطب ويستقبل القبلة، ثم يرفع يديه ويدعو، ثم يستقبل المأمومين ويكمل خطبته، ويكمل خطبته. وهذا هو المذهب، المذهب أن قلب الرداء في أثناء الخطبة وهو يخطب. فرأيته رحمه الله إذا خطب في أثناء الخطبة يقطع الخطبة ويستقبل القبلة ويحول رداءه ويرفع يديه، ثم بعد ذلك يعود إلى المأمومين يستقبلهم ويكمل خطبته، ويكمل خطبته. وعلى هذا الأمر واسع، أمر واسع. قال ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، في أثناء الخطبة ويحول. نعم نعم سرا يستقبل القبلة، نعم هذا الدعاء غير دعاء الخطبة. قال ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه، فيجعل الأيمن على الأيسر. هذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور العلماء أنه يسن تحويل الرداء، أنه يسن تحويل الرداء، ولما ورد من النصوص، لما ورد من النصوص. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يسن تحويل الرداء، أنه لا يسن تحويل الرداء، ولكن الراجح مذهب الجمهور، الراجح مذهب الجمهور. طيب أبو حنيفة ما هو مذهبه في صلاة الاستسقاء؟ أنها غير مشروعة، وهو يقول هنا لا يستحب تحويل الرداء. أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يمنع الاستسقاء، إنما يقول غير مشروع الخروج للصلاة، أما كون الإنسان يستسقي ويدعو ويرفع يديه هذا لا بأس عند أبي حنيفة. ومع هذا يقول لا يسن أن يحول رداءه، لا يسن أن يحول رداءه، ولكن الراجح بلا شك مذهب الجمهور أنه يشرع خروج لصلاة الاستسقاء ويشرع تحويل الرداء، يشرع تحويل الرداء. والحكمة حكمة من هذا والله أعلم أن يحول الله الحال، أن يحول الحال إلى أحسن، أن يحول الله عز وجل الحال من الجدب إلى الخصب، من الجدب إلى الخصب. وتحويل الرداء كما قال المصنف يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وهذا ممكن يظهر إذا كان الإنسان عليه مشلح ونحوها، لكن إذا كان عليه شماغ هل يظهر؟ ها؟ لا يظهر، لكن لا يلزم أن يظهر، لأن الغرض التحويل لا تغيير لون الملبوس، الغرض التحويل يعني جعلت الأيمن هو الأيسر والأيسر هو الأيمن، وهذا ما عليه الجمهور أن التحويل أن يجعل الأيسر أيمن والأيمن أيسر، فإذا كان لابس شماغ يجعل جهتها اليمنى هي اليسرى واليسرى هي اليمنى. ومن العلماء قول الثاني، من العلماء من قال أنه يجعل الأعلى الأسفل والأسفل الأعلى، أن تحويل الرداء أن يجعل الأعلى هو الأسفل والأسفل هو الأعلى، ولكن الراجح المذهب، الراجح مذهب الأصحاب رحمهم الله أن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. قال ويفعل الناس كذلك، يفعل الناس كذلك يعني يحولون أرديتهم، يحولون أرديتهم، لأن الصحابة حولوا أرديتهم لما حول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، لما قلب رداءه قلبوا أرديتهم. قال ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم. طيب إذا حول رداءه إذا قلبه متى يعد له؟ متى يعد له؟ بعض العلماء يقول يتركه حتى ينزعه مع ثيابه، يعني يبقى الرداء مقلوب على ظهره حتى يخلعه لعارض، حتى يخلعه لعارض، يعني إذا أراد أن يبدله أو أراد أن ينام، ألم إذا أراد أن يخلع ثيابه يعد رداءه، وإلا تركه، وإلا تركه. ومن العلماء من قال يتركونه حتى يصل، حتى يعود إلى منازلهم، يتركونه حتى يعود إلى منازلهم، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل أنهم عدلوا أرديتهم حتى عادوا إلى منازلهم، لم ينقل أنهم عدلوا أرديتهم حتى ذهب كل إلى منزله. قال رحمه الله تعالى ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم ويدعو سرا، ويدعو سرا فيقول، وهذا إذا استقبل القبلة. وين السائل؟ السائل الآن هذه مسألتنا. ويدعو سرا يعني إذا استقبل القبلة رفع يديه فإنه يدعو سرا، والدعاء سرا بلا شك يدعو سرا ومستحب، لكن كونه يقيد بلفظ معين هذا يحتاج إلى دليل، كون المصنف يقيده بهذا نقول هذا يحتاج إلى دليل، فيدعو بهذا أو غيره، يدعو بهذا أو يدعو بغيره، فيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، قد وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. يعني أنه لا بأس أن تكرر صلاة الاستسقاء، فإن سقوا في اليوم الأول وإلا خرجوا في اليوم الثاني، وإن سقوا في اليوم الثاني وإلا خرجوا في اليوم الثالث، وهكذا حتى يسقوا، حتى يسقوا. قال وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله ولا يصلون، ولا يصلون. يقول إذا سقوا قبل خروجهم فإنهم لا يخرجون، لا يخرجون، لأن السبب زال، السبب القحط وقلة الأمطار، فإذا سقوا لا يخرجون، إذا سقوا لا يخرجون. ولا يصلون ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج. يقول المصنف إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فإنهم يصلون إذا تأهبوا للخروج. ولعل الأقرب أنه لا يخرجوا حتى لو تأهب لا يخرجوا. لكن إذا خرجوا ثم سقوا إذا خرجوا ثم سقوا قبل أن يستسقوا فهنا يستسقوا هنا يصلون ويستسقون. إذا خرجوا ليس تأهبوا إنما خرجوا وسقوا قبل أن يصلوا سقوا قبل أن يصلوا فهنا يصلون لأنهم خرجوا هنا يصلون ويستسقون لا بأس. ويقول المرداوي يقول المرداوي صاحب الأنصاف يقول بغير خلاف يقول بغير خلاف نعلمه. فأما إذا خرجوا يصلون إذا خرجوا يصلون وهذا إذا كانوا يستسقون لأنفسهم لأرضهم. لكن لو كانت أرضهم واسعة وهم سقوا غيرهم لم يسقى فقد مر معنا بالأمس أنهم يخرجون لا بأس يخرجون. كما هنا لو أن جهة المملكة مطر وجهتها لم يمطر لا بأس أن يخرجوا يخرجوا. قال إلا أن يكونوا تأهبوا الخروج فيصلونها شكرا لله ويسألونها المزيد من فضله. وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد ينادى لها الصلاة جامعة. الصحيح أن الندى هنا غير مشروع الصحيح أن الندى لصلاة الاستسقاء غير مشروع إنما شرع الندى لصلاة الكسوف إنما شرع الندى لصلاة الكسوف. أما بالنسبة للاستسقاء والعيد فإنه لا ينادى لها. يقول وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد كالكسوف والعيد والقياس هنا مع الفارق كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قياس هنا مع الفارق ولأنه وجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينادي لها. قال بخلاف جنازة وتراويح بخلاف جنازة وتراويح. يقول الجنازة والتراويح لا ينادى لها صلاة الجنازة لا ينادى لها التراويح أيضا لا ينادى لها إنما ينادى لصلاة الكسوف والعيد والاستسقاء على رأي المصنف. والصحيح أنه لا ينادى إلا للصلاة التي ورد النص فيها وهي صلاة الكسوف. قال والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال وفي الرعاية برفعهما وبنصبهما. يقول المصنف والأول منصوب على الإغراء. ما هو الأول؟ الصلاة الصلاة جامعة. اللفظ الأول منصوب على الإغراء يعني يغريهم بالصلاة. يقول إلزموا الصلاة إلزموا الصلاة إلزموا الصلاة فهو منصوب على الإغراء. والثاني على الحال ثاني على الحال يعني الصلاة جامعة الصلاة جامعة. فالصلاة هنا منصوبة منصوبة على الإغراء يعني إلزموا الصلاة أو يفعلوا الصلاة. جامعة منصوب على الحال يعني حال كونها جامعة حال كونها جامعة. هذا ما ذكره المصنف الأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال. وقال في الرعاية رعاية بن حمدان من الحنابلة له الرعاية الصغرى والرعاية الكبرى بالفقه. وفي الرعاية برفعهما وبنصبهما يعني رفع الصلاة جامعة وبنصبهما الصلاة جامعة. أما بالرفع الصلاة جامعة فالصلاة مبتدأ مبتدأ لخبر محذوف مبتدأ لخبر محذوف. عليكم الصلاة أو هذه الصلاة جامعة صفة لها جامعة صفة لها. هذا بالنسبة للرفع. يقول المصنف وبنصبهما نصبهما سبق على الإغراء أو على الحال أو على الحال. وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما. نعم صلاة الاستسقاء لا يشترط لها إذن الإمام لأنها نافلة يصليها المسافر والمقيم لأنها نافلة يصليها المسافر والمقيم وتصلى فرادى وجماعة وتصلى فرادى وجماعة فلا يشترط لها إذن الإمام لا يشترط لها إذن الإمام. لكن المعمول به الآن عندنا لا بد من إذن الإمام المعمول به الآن عندنا لا بد من إذن الإمام. لكن لو كانوا أناس البادية أو في مكان بعيد وأصابهم الجد فلهم أن يستسقوا لهم أن يستسقوا. قال ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وإخراج رحله. يقول يسن أن يقف في أول المطر في أول المطر ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته. إذا نزل المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. هذا في الصحيحين, الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني, مطرنا بفضل الله ورحمته. وأيضا يقول اللهم صيبا نافعا, اللهم صيبا نافعا, كما في حديث عائشة في الصحيح, كما في حديث عائشة في الصحيح. وليس من شرطهم إذن الإمام كالعيدين وغيرهما. ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبه. يقول يسن أيضا يسن أن يخرج رحله, أن يخرج رحله. والرحل هو الأثاث, أثاث الشخص وما يتعلق به. وإلا الأصل في الرحل هو مركب البعير, ما يوضع على البعير للركوب, هذا الأصل. الأصل أن الرحل مركب البعير, لكن استعمل في الأثاث, استعمل في الأثاث فيخرج رحله, يخرج رحله ليصيبه شيء من المطر, ليصيبه شيء من المطر. لكن ما ما ما يمكن أن يفسد من الماء هذا لا يلزم أن يخرج, هذا لا يخرج, إنما يخرج ما لا يفسد من الماء ليصيبه. وليس الغرض أيضا ليصيبه الماء حتى يتلفه, لا, إنما ليصيبه من الماء شيئا, لأن الماء الذي نزل من السماء قريب عهد بربه, قريب عهد بربه. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج له ويقول إنه قريب عهد بربه. يقول وإخراج رحله وثيابه ليصيبها, ليصيبها, لقول أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر. حسر ثوبه يعني رفع ثوبه, رفع ثوبه حتى أصاب المطر شيئا من بدنه, حتى أصاب المطر شيئا من بدنه, يرفع ثوبه عن ساقه أو عن ذراعيه إلى آخره حتى يصيبه شيئا من المطر. فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه, حديث عهد بربه, رواه مسلم. يعني أن الله خلقه الآن, أن الله خلقه الآن, فهو حديث عهد بخلق الله له, فهو حديث عهد بخلق الله له. وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل, ويتوضأ ويغتسل. يقول أيضا ذكر جماعة من العلماء أنه يتوضأ منه من المطر النازل ويغتسل, ويغتسل. وهذا ليس فيه دليل, هذا ليس عليه دليل أنه يتوضأ منه ويغتسل. ولهذا لا يتعبد بالوضوء منه ويغتسل, يتوضأ كغيره من المياه, يتوضأ كغيره, لأن إخراج الرحل هذا متعبد به, يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الوضوء من المطر يتوضأ لأنه ماء, يتوضأ لأنه ماء, لا لأجل أنه قريب عهد بربه, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا, والذي ورد حديث ضعيف. قال لأنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا سال الوادي أخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهور, جعله الله طهور فنتطهر به, فنتطهر به. هذا أخرجه الشافعي والبيهقي في السنن الكبرى, وهو ضعيف, حديث منقطع لا يصح. قال وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه, ونحوه. يقول وفي معناه ابتداء زيادة النيل, لأن نهر النيل من الجنة, نهر النيل من الجنة, فإذا زاد, فإذا زاد, يقول مصنف مثله, مثل المطر, يعني يخرج رحله يجعله يصيب شيء من بدنه. لكن هذا ليس بصحيح, هذا الكلام ليس بصحيح. ولهذا يقول العنقري, عبد الله بن عبد العزيز العنقري له حاشية على الروض المربع, يقول في حاشيته, يقول هذا الكلام فيه نظر, هذا الكلام فيه نظر, ولم يذكر ذلك في الفروع ولا في الإنصاف ولا في المنتهى ولا في الإقناع. يقول هذا الكلام فيه نظر, فإنه لم يذكر في الفروع, الفروع من كتب الحنابلة لابن مفلح, ولم يذكر في الإنصاف, الإنصاف كتاب المرداوي وهو من أعظم كتب الحنابلة. وإذا أردت أن تبحث عن روايات الإمام أحمد وترجيحها ومن قال بها فارجع إلى الإنصاف علي بن سليمان المرداوي. ويقول لم يذكر في الإنصاف ولم يذكر في المنتهى ولا في الإقناع. والذي مر معنا إذا اتفق المنتهى والإقناع فهو المذهب، وإذا اختلف المنتهى والإقناع فالمرجح المنتهى. فمعنى كلام الشيخ العنقري هنا يعني أن هذا الكلام ليس موجود في كتب المذهب، وعلى هذا ليس بالصحيح. ويقول أيضا العنقري رحمه الله يقول ولا يصح القياس، ولا يصح القياس، يعني لا يصح قياس إخراج الرحل لزيادة النيل والوضوء منه والاغتسال على ما نزل من المطر، على ما نزل. وعلى هذا نقول نعم هذا ليس بصحيح. قال وإذا زادت المياه وخيف منها، إذا زادت المياه وخيف منها يعني خيف الضرر، خيف من المياه أن تضر، سنة أن يقول اللهم حوالينا، أي أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات، ولا علينا، ولا علينا في المدينة ولا غيرها من المباني، يعني يكون المطر ينتفع منه لإنبات الزرع ولا يتضرر منه الناس، ولا يتضرر منه الناس. اللهم على الضراب، أي الروابي الصغار، والآكام بفتح الهمزة تليها مدة على وزن آصال، وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال. ها يقول كالآكام بفتح الهمزة تليها مدة، يعني آكام، آكام على وزن آصال، وبكسر الهمزة بغير مد، ها إكام، إكام على وزن جبال، على وزن جبال، كلها صحيحة. قال مالك هي الجبال الصغيرة وبطون الأودية، أي الأمكنة المنخفضة، ومنابت الشجر، أي أصولها، لأنه أنفع لها، لما في الصحيح أنه عليه السلام كان يقول ذلك، يعني قاله في خطبة الجمعة كما في الصحيح، لما قام رجل وقال يا رسول الله ادعو الله لنا أن يغيثنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يده، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، رفع يده ودعا، ولم ينزل من منبره إلا والقمر إلا والمطر يتحادر من لحيته، فمطروا سبتا يعني أسبوعا. ولما خرج من الجمعة الأخرى قال ذلك الرجل أو غيره يا رسول الله غرق البناء، تهدم البناء وهلكت الزروع من كثرة الماء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يشير ويقول اللهم حوالينا ولا علينا، وهذا في الصحيحين. قال ربنا لا تحمل علينا ما لا طاقة لنا به، نعم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ما لا طاقة لنا به. والتقيد بهذا اللفظ هذا فيه نظر، لا بأس أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء، لكن ليس من خصائص الاستسقاء، لأن المصنف يقول ويقول ذلك أيضا، لا يلزم أن يقوله، لكن لو قاله لأنه دعاء لا على أنه سنة ثابتة لا بأس، لو قاله على أنه دعاء لا على أنه سنة ثابتة لا بأس. أما أن يقوله كما يقول اللهم حوالينا ولا علينا، لا، لأن هذا اللفظ ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما قوله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به هذا ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قاله. والمصنف هنا قال ربنا لا تحمل علينا، لم يذكر الواو، والآية ها فيها واو، نعم، لأن الآية معطوف على ما سبقه وذكر هذه الآية ولم يذكر ما قبلها، فكأنه يتكلم بذكر اللفظ لا على أنه الآية. قال أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق، الآية أي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ويستحب أن يقول على كل حال، هذا ليس فيه نص، كون يتعمد قوله واعف عنا واغفر لنا وارحمنا هذا ليس فيه نص، أما أن دعا على أنه دعاء لا بأس. قال ويستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم بنوء كذا، يستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، نعم هذا مستحب لحديث زيد بن خالد، حديث زيد بن خالد الجهني الصحيحين. ويحرم بنوء كذا، يحرم بنوء كذا، النوء النجم، النوء النجم، سمي نوءا، سمي نوءا لأنه إذا غرب وسقط ناء نجم آخر، يعني طلع، إذا غرب وسقط ناء نجم آخر من المشرق، من جهة المشرق، فسمي نوء، فسمي نوء، والمراد به النجوم، المراد به النوء النجم. ونسبة المطر إلى النوء، مصنف يقول ويحرم بنوء كذا ويباح في نوء كذا، نسبة المطر إلى النوء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نسبة المطر إلى النوء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول أن ينسب إلى النوم نسبة خلق وإيجاد، أن ينسب إلى النوم نسبة خلق وإيجاد، يعني يقول مطرنا بنوء كذا على أن النجم هو الذي خلق المطر وهو الذي أوجده، فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر. القسم الثاني، القسم الثاني أن ينسب المطر إلى النوم نسبة سبب، أن ينسب المطر إلى النوم نسبة سبب، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر، يعني يقول إن النجم هو سبب المطر، النجم هو السبب في نزول المطر، فهذا شرك أصغر. لماذا لم يكن أكبر؟ لأن الموجد هو الله والخالق هو الله، لكن النوم هو الذي هو السبب في نزول المطر. وقلنا الشرك الأصغر لأن عندنا قاعدة مرت معنا مرارا، كل من أثبت لشيء سببا، كل من أثبت لشيء سببا وهو ليس بسبب لا حسا ولا شرعا فهو شرك أصغر. كل من أثبت، كل من أثبت لشيء سببا وهو ليس بسبب، وهو ليس بسبب شرعا ولا حسا فهو شرك أصغر، فهو شرك أصغر. انتبهوا لهذه القاعدة، ها، كل من أثبت لشيء سببا وهو ليس بسبب شرعا ولا حسا فهو شرك أصغر، شرك أصغر. شرعا لو أثبت أن هذا الشيء سبب، علاج، شفاء، آية، حديث، نقول نعم هذا ثبت شرعا، ثبت شرعا، واضح ولا لا؟ ما لم يثبت شرعا إذا أثبت أنه سبب نقول هل موجود حسا، يعني تجربة وطبا ونحوه، إذا سبب نقول نعم لا بأس، وإذا لم يكن سببا فهو شرك أصغر. ولعل نضرب لذلك مثال، المثال الأول نضربه في الشراب مخفض الحرارة، هل هو سبب في تخفيض الحرارة أو لا؟ ننظر هل ثبت شرعا؟ لا. هل ثبت حسا؟ نعم. إذا من أثبت أن هذا مخفض الحرارة سبب نقول هذا جائز لا بأس. لو لبس إنسان حلقة في يده أو لبس خاتم أو حديدة وقال هذه سببا في تخفيض الحرارة، شرعا ليس بموجود، حسا هل ثبت في التجربة؟ هل ثبت في الطب؟ لا. إذن ماذا يكون؟ يكون شرك. فكل من أثبت سبب، من أثبت لشيء سبب وهو ليس بسبب لا في الشرع ولا في الحس فهو شرك أصغر. فمن قال إن النوى سبب المطر نقول لم يرد في الشرع أن النوى سبب المطر ولم يرد في التجربة، واضح ولا لا؟ هذا القسم الثاني. القسم الثالث، القسم الثالث من ينسب المطر إلى النوى نسبة وقت وزمن، من ينسب المطر إلى النوم نسبة وقت أو زمن، أو زمن، فهذا لا بأس، فهذا لا بأس، فقد أجر الله أن يكون المطر في زمن كذا عند خروج نجم كذا، ولهذا الناس يعرفون دخول الصيف، خروج الشتاء، الربيع، الوسم، المطر إلى آخره، هذا زمن، هذا لا بأس، هذا لا بأس. ولهذا يقول المصنف، يقول ويحرم بنوء كذا بالباء، هذا يحرم لأن الباء تكون سببية، تكون سببية، فيقول يحرم، يحرم. ويباح في نوء كذا لأن في تكون ظرفية، في تكون ظرفية فلا بأس، واضح. لكن العلماء يقولون هل العامة، هل العامة يفرقون بين في الظرفية وباء السببية؟ لا يفرقون، فلا تقل أمامهم لا بنوء كذا ولا في نوء كذا، إلا إذا كان الإنسان يفرق، إذا كان يفرق يجوز أن يقول مطرنا بنوء كذا ويقصد بالباء الظرفية، لكن العلماء يقولون من يستطيع أن يفرق فيكون في الكلام لبس. ولهذا لو قلت زيد في المسجد ماذا نفهم في فيه هنا؟ ماذا تكون؟ ظرفية. لو قلت زيد بالمسجد ماذا نفهم؟ ظرفية. فإذا كان الإنسان يعرف معنى الكلام هذا ممكن. والأحسن من هذا كله أن يحترز الإنسان وأن يقول مطرنا فينا وكذا ولا يقول بنا وكذا. وإذا كان عنده عامة يلتبس عليهم قوله فينا وكذا يبين لهم أن المراد به هنا الزمن ظرفية. قال وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا قاله في المبتدأ. هذا القسم الأول، القسم الأول والقسم الثاني، والقسم الثاني. فالقسم الأول إجماعا أنه كفر أكبر، والقسم الثاني هو كفر أصغر، لأن قلنا شرك أصغر يعني كفر أصغر. بقي عندنا مسألة في آخر هذا الباب، وهو ذكر العلماء قوس قزح، ذكر العلماء قوس قزح، وكان يقال إن قوس قزح أمان لأهل الأرض، قوس قزح أمان لأهل الأرض. هذا الكلام ليس بصحيح، ليس بصحيح. هم يستدلون بأنه ورد حديث، وهو أيضا لا يصح، ورد حديث عن ابن عباس، ورد حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا قوس قزح، لا تقولوا قوس قزح، ولكن قولوا قوس الله عز وجل، ولكن قولوا قوس الله عز وجل، فهو أمان لأهل الأرض، فهو أمان لأهل الأرض. يقول لا تقولوا قوس قزح، ولكن قولوا قوس الله عز وجل، فهو أمان لأهل الأرض. وهذا الحديث رواه ابن نعيم في الحلية، رواه ابن نعيم في الحلية، لكنه ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح عنه. يقول العلماء فيه حكيم المصري وهو هالك، حكيم المصري وهو هالك، لا يصح ما ذكره، لا يصح ما ذكره. ولهذا ذكر ابن مفلح صاحب الفروع، ذكر ابن مفلح رحمه الله أن العامة تقول، ذكر ابن مفلح أن العامة تقول إذا غلبت حمرته، يعني قزح إذا غلبت حمرته كانت الفتن والدماء، إذا غلبت حمرته كانت الفتن والدماء. طيب عن النحو، كانت الفتن والدماء، كان هنا تامة ولا ناقصة؟ تامة، أحسنت، وجدت هنا تامة لأن تكتفي بمرفوعها. يقول إذا غلبت حمرته كانت الفتن والدماء، وإن غلبت خضرته كان رخاء وسرور، وإن غلبت خضرته كان رخاء رخاء وسرور. هذا يقول مفلح أن العامة يقولون كذا. ثم قال ها، قال وهو هذيان، وهو هذيان يعني كلام فاضي لا أساس له من الصحة، ولا يجوز أن يقال، ولا يجوز أن يقال. وإلى هنا ينتهي كتاب الاستسقاء، ونقرأ التتمة لأنها مفيدة. تتمة. قال ابن القيم المطر معلوم عند السلف والخلف أن الله تعالى يخلقه من الهوى ومن البخار المتصاعد، لكن خلقه للمطر من هذا كخلق الإنسان من نطفة، وخلقه للشجر والزرع من الحب والنوى، ولم يخلق شيئا إلا من مادة انتهى. وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره. وإذا يقول انتهى يعني، يعني كلام ابن القيم انتهى. الآن بدأ كلام ابن قاسم رحمه الله. نعم. وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره وتعوذ من شره. ولا يجوز سب الريح لما في الصحيح الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وإذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ويستحب أن يقول سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لما صح أن ابن الزبير كان إذا سمعه ترك الحديث وقال ذلك. وقال مجاهد الرعد ملك والبرق أجنحته يسقن السحاب قال الشافعي: ما أشبهه بظاهر القرآن، يعني قوله: والمدبرات أمرا. وللترمذي وصححه: معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زجره السحاب، إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر، ولا يتبع بصره البرق أو الرعد أو المطر. قال الماوردي: لأن السلف الصالح كانوا يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق، ويقولون عند ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبوح قدوس، فيختار الاقتداء بهم في ذلك. وروي عن ابن مسعود قال: أمرنا ألا نتبع أبصارنا الكواكب إذا انقضت أو إذا انقضت، وأن نقول عند ذلك: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. فيستحب أن يقول إذا انقض كوكب: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وإذا سمع نهيق حمار أو نباح كلب قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله. وورد أن قوس قزح أمان من الغرق، وهو من آيات الله. ودعوى العامة: إن غلبت حمرته كانت الفتن، وإن غلبت خضرته كان رخاء وسرور هذيان. وإلى هنا ينتهي الكتاب، ونبدأ إن شاء الله في بداية الدروس في كتاب الجنائز. والأسبوع القادم ما في درس، نبدأ إن شاء الله في الأسبوع الثاني من الدراسة، في السبت الثاني من بداية الدراسة، لأن الأسبوع الأول البعض يعني يتأخر ويكون مشغول، فنجعل الأسبوع الأول فاضي، ونبدأ في الأسبوع إن شاء الله الذي بعده يوم السبت. و جمعة. أي نعم، الأسبوع الأول، لأنهم يعني قالوا لي قلت أنا مشغول وخلوني الأسبوع الأول، قلت الأسبوع الأول حنا عندنا فاضي. يعني فيه دورة المشايخ في كتاب الشيخ السعدي مسالك السالكين لعدة مشايخ، يعني أنا أجعله لي الأسبوع الأول، فحنا نبدأ إن شاء الله هنا الأسبوع الثاني. والجمعة القادمة فيها البخاري، إيش رأيكم؟ الأصل بقى مكان الجمعة القادمة فيها البخاري، ثم نتوقف بعد ذلك. والآن إن شئتم الدرس من هذا الإقامة، وإن شئتم اللي بيمشي أبو أحمد تمشون ولا تجلسون؟ في درس. مشتينا ما بيجي شكلك. طيب خلاص، ما في درس إلا بين ذا المقام. خلاص، الله يوفقنا وإياكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كان ممكن في بركة أو نعم النبي صلى الله عليه وسلم علل فعله، قال: لأنه قريب عهد بربه، يعني أنه خلق في هذه اللحظة. ما أعلم والله، هل يعني ما يظهر أنه يعني بركة خاصة، لكن لعله أن الشيء إذا كان يعني توه خارج من مكانه هذا لا بأس. ولكن العلماء يقول هذا يختص بالمطر، يعني فيه غير المطر قريب عهد بالخلق أيضا، ليس كل شيء قريب عهد بخلقه أننا يعني نخرج له شيء من الجسم أو من الجسم أو الثياب وغيره، إنما هذا المطر. نعم ورد، نعم، بس ما ذكرت لكم ولا موجود عندي كار، ورد أن الدعاء لا يرد مع نزول المطر. نعم ما هنا يعني الحفر كله جملة من شايخ مسجد الراجح، شو اسمه مسجد القصير الجديد، هذا السبت هو بداية الدراسة. نعم شيخ، نسبة الانبات مثلا مطر مثلا الان الشباب يقول بالسعير تنبت الماء مطر بالسعير، هم يقصون الزمن قطعا الشباب، يقصدون ان الله عز وجل جعل مثلا المطر نفعه في الوسم اكثر من نفعه في غيره، هذا عادي. هم يقصدون الزمن، يعني مثلا يقول لك الفقع الزبيدي يطلع بالوسم هذا صح. عندك بالربيع إنما زمنا في مطر بالربيع يقول هذا خرب الأرض ومدري وش لا هو هنا نعم عجر الله في بعض الأحوال أن الماء يضر الزرع نعم. في أوقات يضر الزرع هذا الوقت يعني. أي ما في شك أي ما في شك لكن نعم. ليس معنى هذا أنهم لا يريدون المطر لا المطر كله خير لكن هذا المطر يضر يعني مثل لو كانت الأرض يابسة وفيها رعي المطر لا شك أن يضر لا هذا أمر يعني باخر أيه. الربيع يضر أي هذا ما له علاقة وقبل نعم. الوسم يضر لأن أيه. يمتع حبة بعدين ما تطلع ثاني مرة أي ما تعد على كل حال حلو كل هذه أمور أجرها الله يعرفونها وليس لها علاقة يعني بالعقيدة أما لو علمنا شخص يقول هذا يعتقد شيء في بعض المخلوقات لا أنا منعه نعم حتى بعضهم يعني يقول يعني هذا مثلا الهوى هذه هوى الجوزة ولا هوى النجم الثاني لا ما ينبغي إيه لكنهم يريدون أن الله أجرى إذا خرجت الجوزة أن يكون فيها هوى تشبه هذا الهوى هذا مراده مش هذه المشكلة كبيرة لا يعني يبين للناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي حمى التوحيد بالنسبة للأدية يعني تعلق بالراعي هذه نعم يتوقف على ثبوتها إذا صح أنها وردت عن السلف لا بأس الإنسان يقوله قوس قزح دون اعتقاد تسمية دون أن تعتقد يعني بس تقول هذا قوس قزح هو سمي قوس قزح لا ورد عن السلف الناس ما قوس قزح لكن ما هو قوس قزح الله أعلم ما أدري شو ولو أن الإنسان أيضا ترك التسمية يعني فيها أشياء سميت من العرب سميت من العرب فإن علم أن مرادهم بكلمة قزح أنها كلمة جاهلية أو لها أثر يجب منعه وإن أخذت لمجرد تسمية فإن وإذا أخذت التسمية فإن العرب يسمون أشياء السيشر لكن قولوا قوس الله عز وجل يعني هذا ما فيه مو وارد حديث مو بصحيح مو بصحيح وإنما ذكرته لكم لتبينوا ذلك.